الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. وهجره هجر تلاوة، لا يظهر بهذا الكتاب العسل. بعض السلف كان يقول: إني لأستحيي أن يمر علي يوم لا أنظر فيه إلى المصحف. هجر هجر تلاوة. وبعض الناس يوفى فيقرأ ويتلو، وربما ختم في كل شهر مرة، لكن يبقى نوع آخر من الهجر، وهو هجر التدبر. لأن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن في موضعين من كتاب الله. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال سبحانه: أفلم يتدبروا القول. تدبر القرآن تفهمه وتعقله، العناية به من جهة الفهم وإدراك المعاني، هذا أمر يريده الله. نبقى نعم، لكن القلوب لا بد أن تكون حاضرة، ولا بد أن يقبل العبد بكل يده على القرآن. عباد بن بشر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص في بعض الليالي المسلمين، يجعله النبي حرسا في بعض الثغور في المدينه، وياتي مشرك كان قد حلف ان يصيب دما من المشرك من المسلمين، فياتي ويرى عباد بن بشر قائم، وفي أثناء قيامه جاء المشرك وراءه فعرف أنه ربيئة القوم، عرف أنه يحرس المسلمين، فضربه بسهم أول وعباده في صلاته، وسهم آخر وعباده في صلاته، وانتبه عمار بن ياسر وأقدم يسيل من جسدي عباد: لماذا لم توقفني من أول ضربة؟ يسأل عمار، فيقول عباد بن بشر: كنت أقرأ في آيات أتأمل فيهن، ولولا أني رأيت ولولا أني خشيت أن يؤتى رسول الله من قبلنا ما قطعت صلاة. استمعنا الآن إلى قوله تعالى: فأما من قرأ وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهل تدبرناها؟ هل تعقلناها؟ هل سألنا أنفسنا ابن كيسان اليماني يلحظ أهله أنه في بعض الأيام يتغير ويكون في حال منكرة حتى أنه لا يطلب الطعام، اللوم يأتي إلى المسجد عن طريق رجل يبيع الرؤوس المشوية. في رجل يبيع السرطان المشوي يجعلها في حديد ويوقد النار ويقلبها ليشويها. قال: فكنت إذا رأيتها ذكرت قول الله تعالى: ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. إن الناس إذا رأوا هذا جاءوا وذكروا الطعام وربما وقفوا عندها وقالوا: بكم تبيع هذا؟ وطرس هذا المشهد يحيي في عقله وقلبه معنى آية: ويوم تقلب وجوههم في النار. فيتأثر لدرجة لا يأكل الطعام ويمكن أهله حاله. هل تدبرنا عباد الله؟ هذا الثاني مقبل لم يقرأ هاجر تقاله شكاية مسؤول، ومن قرأ ولم يتدبر هاجر هدر تدبر تقاله شكاية نبي، ومن قرأ وتدبر ولم يعمل فإن عنده نوع من الأجر، أجر العمل، العمل بالقرآن. هل أنزل الله القرآن لتزين به مكاتب ويوضع حفظا للسيارات وعند رأس النفساء؟ القرآن إلهام حياة، القرآن عقيدة، عبادة، أخلاق، آداب، حياة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ المسلم الذي يختار المسلمين هادئ للعمل بقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. البغي لها كله عند هجرين قراءه وتلاوه، والبغاه الرمي دبله عند هجر التدبر، والإله يدبر هذه عمل. ورسول الله سيدنا نبي الله يجعلنا قسمين لا ثالث لهما أمام القرآن. أنا وأنت يا عبد الله قسمان لا ثالث لهما، والقرآن حجة لك أو عليك. والله لا ثالث لهذين، إما أن يكون القرآن يوم القيامة شفيعا لنا، حجة لنا عند الله إذا صدرنا أخباره وحل أحللنا حلاله وحرمنا حرامه وعملنا به يكون حجة لنا، وإلا حجة عليه. والقرآن حجة لك أو عليك. هدي العمل. والرابع هدي الدعوة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وبعد الإيمان ماذا فعلوا؟ فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى. جعلوا همهم الدعوة، وكان المسلمون الأوائل إذا نزل على رسول الله القرآن الرجل يقرأ على زوجته والولد يقرأ على أبيه وأمه. كانت المدينة يسمع في البيوت للقرآن دويل أربع مرات. لا يسلم من شكاية رسول الله إلا من قام بها: التلاوة، التدبر، العمل، الدعوة. وكذلك القرآن الشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. القرآن شفاء للقلوب والأبدان. زيادة حمى صداع استشفي للقرآن. أعيادك على الذي يألم من جسدك وقع القرآن. وصحابة النبي لما لبغ سيد الحي أسلافنا لكان خبره ابن حجر الهيثمي في جزء له في الأذكار التي تحرص قائلها من الجن عالم فاضل عنده حبة ثقيلة حبة في جفن عينه الأعلى لكن حبة في جفن الأعلى وكبر يجوز التداوي عند الطبيب الكافر وذلك لا ينافي البراءة للكافرين أيها الناس يجوز لكن من باب حب الله ورسوله وكراهية الكفر واليهود أبدا لا ترش أخليها تلبس ونام وفي منامه رأى رؤيا رأى من يقول له إذا أردت الوضوء فقرأ الفاتحة على عينك لما تجد الفضه اضع الفتحه على عينك فيها الحبل ثم دور قال افعلته المره الاولى وفي الثانيه اذا بها تنزل مع ما يرد البراء من الكفر واهله سبب في الخراب ومن احب الله تولاه ورعاه وكفاه قال ابن القيم رحمه الله وقد كنت فترة في مكة مجاورا في الحرب وكانت تعتريني كثير من الآلام والأوجاع ولم يكن بها طبيب فكنت أتداوى بالفاتحة فرأيت لها عجبا زمزم والفاتحة لا رأيت عجبا لهذه الصورة فنحن مأمورون أيها المسلمون بالإقبال على كتاب الله وإني أسأل الله العظيم الحليم أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا إنه جواد كريم ثم واصل بإذن الله تعالى يغلب على الظن أننا في فصل في عالم لم ينفعه علمه ونحن نقرأ من مختصر من هذه القاصدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى قال واعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منبع الأخلاق المذمومة اللهم أحسن آدابنا يا ربنا اللهم أحسن أخلاقنا يا مولانا اللهم إنك تعلم من سجايانا وطباعنا ما يحتاج إلى عونك ومددك في إصلاحه فأصلحه يا ربنا المناظرة التي يكون القصد منها المغالبة، يريد أن يغلب ويباهي، يقال عالم. منبع الأخلاق المذمومة، تخيل منبع الأخلاق المذمومة، الحسد، البغي، الكبر، العجب، منبع الأخلاق المذمومة، التعالي، الخيلاء. ولا يسلم صاحبها من كبر، أن الشخص الذي يشم المناظرة المقصود بما المغالبة قد يسلم من كبر لاحتقار المقصرين عنه الذين منه يحتقرون، وعلم بنفسه لارتفاعه على كثير من نفرائه الناس زيهم ما يعلم منه يعلم بنفسه. ولا يسلم من الرياء، ليه ما عجب كبر الرياء؟ ليه؟ لأن جمهور مقصود المناظر اليوم في زمن كان في الزمن ده معظم علم الناس بغلبته أخبار كيف؟ يعني أخبارنا قررناه ضربناه هزمناه سكتناه، علم الناس بغلبته وإطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه تعليم. السلام عليكم اعتذروا يا أخي قوي، وببرود اللهم اجعل عملي خالصا لك يا رحمن، ببرود فهو يدرك عمره في العلوم التي تعين على ومنشغل بكل ما لا يكون في علم كده ده لو يساعد في المناظرة وهكذا كحسن اللفظ وحفظ النوال فصل عبارات كده منتقال نوال كده غريبة الفصل. وقد روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه، وهذا في اسناد كلام معاه سعيد، فإن من تعلم يقال عالم أول ما تسعر منا. الشافعي رحمه الله يقول وددت أن الناس أخذوا هذا العلم عني ولم ينسبوا لي منه حرف. يأخذ العلم مش ما يقول الشافعي بس ولا حرف، وكان من أشياخه محمد بن الحسن الشيباني هو من اتباع تلاميذ الحديث. الشافعي مش درس علم الحديث، اخذ علم عن العلم. كان اذا انصرف الشيخ محمد بن الحسن ناقش تلاميذه الشافعيه، يقوم يناقش الشافعي، الشافعي معنا مذهب، ويقوم يغلبهم يعني هم تلاميذ مع بعض كذا كذا لا ربانين ويظهر الحجه. فقام وقال لشيخهم هذا اذا انصرفت نظرنا وفلتنا، اعتقد في الدار يهدينا بلغه العصر معلش نحن في الوقت نهدف التنك تنك نحن في زمن عجيب يا جماعه. فمحمد بن الحسن قال له اريد ان اناظرك خلاص المسائل الاولى يجيب شرطة وناس حسوها وناظر يعني يعني ما عليك الآن ما عليك عوامها وعوام ولميتها ونهماء لا سبب ناظر يعني تلقي ما عندك لينفو مخالفك فيه والعكس على كده يعني زيد يقول لك كده ما صح ما صح ولا ما صح كده كده كده لا ممكن صح ايوه ولا لا صح لمناظرة هذيك من النموذج المناظرة بين الإمام أحمد والشافعي. قال كان أحمد رحمه الله يرى أن ذلك الصلاة كسلا خارج عن الملة والشافعي يخالفه. ما المشكلة يا شيخ؟ ما المشكلة؟ بلا علم أسمع من القواعد الأرضية الدنية قل له اسمع يا بيمية يا تتولى بيمية الوقت هذا الوقت عندنا الآن. طيب يجب أن نقول تشكر تشكر هؤلاء أداب عن العلم. قال له الشافعي يقول يا أحمد بموافقة على الكلام كيف يدخل الإسلام عندك؟ لا يا أحمد فما قال كيف يدخل؟ قال اشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. قال ولكنه يقولها. فسكت أحمد بالنظر هذا بس تركت قال يا أحمد يخش كيف؟ هو قوم عندك طيب لا يسمي اسمك كيف؟ قال يقول ايش كيف؟ قال طيب قول أصلا. فسكت أحمد مناظرة هكذا استطاع العلماء. قال له العبد قال أريد أن أناظر. قال اسمع أنا أدلك عن هذا يعني أنا ما أصبر شيخ كبير أنا في الميزة أنا أدلك يعني تكبر بالكلام. قال لابد أفضل تلاميذ إن شاء الله شو جديد لازم. فناظره فظهر عليه الشافعي علم كثير لكنه يقدر العلماء ويجل العلماء أنا أجلك عن هذا. وقال الشافعي هذا ما ناظرت أحدا على نية الغلبة. قال ما حصل نرى الشافعي ذول بنية المغلوب تلقاه وجهه. وقال لك قصة في الأنبار. قال أضيف اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع الكبار من أصحاب رسول الله وفي زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حتى يخط يحب مجلس لابن الأنبال، ابن الأنبال عالم كبير، وكانت مجالس العلم يحطوها آلاف آلاف، صورها بعض مجالس الحديث يحطوها مئة ألف. كان كده حضر المجلس، قال: وأنا شاب لم تنبت شعرة على وجهي، لا يريد عمره كم سنة ولا شعرة على وجهه، وجعل ابن الأنبال الحديث قال: فأخطأ في حرف عن حرف كان يظن ما صحيح. قال: تأمل ما قال. قال: فاستعظمت أن ينقل الناس هذا الحرف خطأ على هذا الإمام. هل شفت حاجة كبيرة؟ عالم زي ده يقول عنه كلمة زي دي؟ حكاية ما هو شو الدوافع؟ أسرع من الناس يفرح بالزلة، يفرح بالزلة، ينبسط بأنك زلت، ولا أظن أنا صدق يعني أخطأ في خمسة واحد صدق يا رب الله الحمد لله خمسة أنت بعد واحد فالحمد لله. ولكن ما الذي يسرك في هذا؟ ما الذي يعجب في هذا؟ قال: فانتظرت حتى انصرف الناس. شو الأدب؟ شو الأدب؟ الناس مشوا. ثم جئت وقلت: يا إمام، ذكرت حرفا أخطأت فيه. قال: ما هو؟ فذكرته له، فدعا بأصولي، قلت: وجوه، فأجيب الكتب، ونظر فوجد الأمر كما قلت. كان في الأدبة، كان له كلام صحيح، أنا أعرف الكلام. قال: وجئت من الغرب، فلما انتظر الناس في المجلس التلاميذ والمجلس بلا، قال: أين الشاب الذي كلمني البارحة عن الخطأ الذي قلته؟ فانفجر له. قال: فقلت: أقصدت هذا، كنت أنا عارف. قال لتلاميذه: صوموا هذا الحرف واعلموا أن هذا شيخي فيه، شيخي في كل الشافعي. الشافعي يا جماعة أدب المتعلم وأدب العالم. شفنا الكتاب علم كيف؟ شو المتعلم؟ انتظر حتى ذهب الناس وريد نفسه، هبت، استعظمت أن ينقل الناس هذا الحق طبعا عنه. حتى بقص يا شيخنا بيقول عنه كلمة زي دي، حتى بقص ده نموذج في نموذج آخر عبد الأنباري نفسه. جاء واحد من بيته قال يغني عبد الأنباري بس ماشي غلط، فقال له: أيسمح الشيخ في مسألة؟ تسمح لي أسألك؟ قال: لا. قال: أخطأت. كان ما بدي قال غلط. الناس عدوا هذا يعاد يسدد، يعاد يسدد أنه بذكر عن بعضهم أنه قال: كنت أتصدق بنيتي أن يستر الله عني عيب شيخي حتى أفهم من قلب العلم. يعني إيه؟ لكن يسدد بيه إليه من يشلو رب ليستر الشيخ لنا ما يخذ منه أي فن لا من الدين. ليه؟ لأن عيبه من الظهر منعني من شلو من الطلب. وإذا تريد عيب بعد ما حاربت ما يتطلع ما يكلم خلينا ناخذ، لكن أنا ما شفت حاجة وبدع أنه مبلغ وبعد ما مشيت للمبلغ الله يسامحك. أنا خلاص أخذت عنده، أخذت العلم ورسوله، فلا بد يكون الإناء ضيف أي وفوه مية فاسدة والمخلوق ذليل، لا بد من إخلاص وصدق مع الله عز وجل. قال وينبغي له قبل العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. يعني محتاج طالب العلم انه يبغى يكون مجتمع العلم. يروى عن الشافعي قوله لو كلفت بصلة ما حررت بصلة، قال لك والدي انا بصلة مع بصلة لا ما حررت. يعني عايز يقول لك انه اذا شافيك الشعر ما بتطلب المسائل. شوف الان الانسان في اي امر حتى في علوم الدنيا في المدرسه الطالب اللي ما عنده مشغوليه يلبس واكله وشرابه والبيت مستقل والتوحيد يجيبه ويرجعوه وما في اي مشاكل معانا ما في، بس يجي يكتب ويقول يحفظ. في واحد ثاني مشغول عنده ظريفين وعنده ظريفين ومشغول ما لخص مالك بابا يا اخي كده يزول سالك وين بابا يا اخي الوالد عيان شويه وعندنا اسهالات خليه ما مجرد. فلا بد لا بد ان يقطع الشواغل. ولذلك لو فرضنا ان مثلا الانسان عنده قضيه شغلاوه ولا يسمع عليه، الاولى ان يقضي هذا الامر ثم يعني زول عنده تلفون مهم منتظر قالوا له نرفع 10 دقائق مهما حرص وبعد مشغول اي تلفون يضرب في المجلس هو الان احسن يقعد برا ينتظر المكالمه ويتكلم ويضع عروض ويفهم من بعدها خلاص احمل. الشواغل والصوارف لابد من ازاحتها. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، يعني العلم بالنسبه لهم مقدم على كل شيء. فروي عن الامام احمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد 40. لما يتزوج بعد 40 سنة. ليه؟ تفرغ إلى هذه السن حتى لم يسافر يجوب الآفاق، يرحل إلى خراسان إلى مرو، يرحل إلى حجاز إلى مكة إلى المدينة وبغداد ينقل يسافر. وعنده في طلب في طلبه العلم أنها أشعة تزوج بعد 40، الزواج اللي هو غريزه وفطره اخر. وهذا طبعا يختلف باختلاف الناس كما ذكر العلماء في كتاب النكاح. في بعض الناس عنده قدره على الزواج ويخاف الفتنه يجب عليه وجوب ولو ما تزوج عاصي اخر. وبعض الناس عنده قدره ولكن لا يخاف الفتنه، يعني بالنسبه للمغلوب التام يعني الناس يختلفون. والصحابه ابن حجر رحمه الله كان الاحكام الخمسه تجري على الاصلاح. قال رحمه الله واهديت الى ابي بكر الانباري جاريا، هذا نفسه صاحبنا ابن شويه. فلما دخل عليه تفكر في استخراج مساله فعزبت عنه. في مساله كده دخل على جاري مسألة كده بيفكر فيها الأمر غاب عنه، فقال اخرجوها إلى النخاس. هذه لا تبيع على المملوكين، تبيع على المملوكين، سوق النخاس ده اللي بيعرفوا الجوال. فقالت هل من ذنب؟ أنا قلت في حتى والحياة. قال لا إلا أن قلبي اشتغل بك وما قدر مثلك أن يمنعني علم. أنت وزنك شيخ أنت حامل العلم. وفي قصة اختصرها هو الأنباري هذا ذاهب إلى الخليفة. في الطريق مر على سوق النخاس هذا ونظر إلى هذه الدار، شاف يبيع فيها. فلما وصل الخليفة قال مررت آنفا على سوق النخاس ورأيت دارا جارية من أجمل النساء، وصفة كده وكده جميلة. الخليفة أمير المؤمنين ظن أن ابن الأنباري يريدها لنفسه، افتكر كده يعني. فأرسل إليها فاشتريت ثم أرسل بها إليه. المكتوب أدخلت عليه الهدي نظر إليها. في الأثناء كان البحث في مسألة، لما عينا انشغل عن البحث وغابت عن المسألة، فقال لا تكمل، أنا عندي علم كان مسألة. فلما بلغ الخليفة الخبر قال في مثل هؤلاء ينبغي أن يكون العلم. دين هو العلم والعلم، لا تشغلوا حتى الملذات الشهوات عن تحرير المسائل وعن إقبال العلم. ودي غريزة يا جماعة، دي غريزة زوية للناس، حب الشهوات من النساء فطر الله الناس عليها، لكن علو الهمة وصدق الفية يجعل الأمور تختلف. بعض العلماء هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ابن القيم اشتكى مرضه، حس بمرض، فلما قابل الطبيب قال له لا بد لك أن تترك الدرس والمطالعة، أنت تعبان شديد، لا تنتبه شوية للدروس، تقف من القراية ومناقشات وقف. قال فقال له هذا الأمر مردود بأصولكم، يعني دول كلامك ده بيطبقوا ذات ما صح. قال كيف؟ قال لقد ذكرتم في طبكم وأصوله أن النفس إذا سعدت وفرحت كان ذلك من أسباب دفع المرض. مش قلت كده في طبكم أصول كل ما نفسياته كانت عالية ده بيساعد على دفع الله؟ قلت إلا نعم. قال أنا أجد من الفرح واللذة في العلم ما لا يوصف، يعني الحرف ليس لكلاش ويا شيخ عشان شنو؟ ها؟ فانظر إلى هذا الحب، يعني سعادة وفرح ولذة مع العلم. قال وعلى المتعلم أن يلقي زمامه إلى فيتواضع له ويبالغ في خدمته، يعني مع الأشياخ لا بد أن يتأدب طالب العلم. فيصبر توجيهات شيخه ولا يتكبر عليه ولا يعترض عليه ولا يسيء الأدب معه. يقول عطاء بن أبي رباح كان أبو سلمة ابن عبد الرحمن، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، كان يجادل ابن عباس فخزن عنه علمه. لا كان ربي لعباس الكلام، لا أبدا يقول كده وديني بيه ابن عباس شنو لما يجيه ما بده كلام كثير، يعني ما بنطلع معاه كثير، دي بس المختصر المفيد. قال عطاء وصبرت عليه فنلت علمه، صبر لا صبرت عليه. دي مسألة مهمة يا جماعة. استنبط بعض العلماء من حديث ابن مسعود لما سأل النبي عن أي عمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال ابن الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ابن مسعود قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني غير اني كريه وانا اشوق عليه. كان فيه من الادب عدم المشقه لطالب العلم على شيخه. الشيخ الذي يعلم ما ينبغي لطالب العلم ان يشوق عليه، يتحلل الاوقات، يختار الاوقات المناسبه، يكون عنده دراسه، اذا كان مشغول شويه نخليه من بكره يدرس ما مشكله، هكذا يعني يكون عنده نظر وفحص وعنده فراس حتى ياخذ العلم. فده نموذج. ولذلك يروى عن ابن عباس انه قيل له يقول ابو سلمه، ابن عباس يقول له ابو سلمه قال الصبر ينال العلم. الخضر ما قال موسى لما قال الخضر هل اتبعوك على ان تعلمني ما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تجد به خبرا؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا عسلا. فالصبر دخل لقمان على داود وهو يصنع الدروع ولقمان ما عاد يشرب النعمه داود. قال فاردت ان اساله ثم سكت ماذا تقول لشهر خليفه. فلما فرغ لبسها وقال درع سابغ يقي ضربه السيف وطعنه الرمح. عرف الواعظ قال فقلت الصبر حكمه وقليل فاعله. وصبرت شويه بعد بعض الناس تعجب. لذلك من تعدل الشيء قبل اوانه عوقب بجرمانه. قال وعن قال وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما ياخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول هكذا امرنا ان نفعل بالعلماء. بعض الناس لما يمشي الى اخبار العلماء ها يقوم يلبي منها ان يوافق هواه. يعني ايه زي كده؟ ابن عباس يلاقي زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع يخد يده في الركاب عشان شنو؟ عشان زيد ينزل. زيد بن ثابت عشان ينزل. زيد يقول له ما هذا يا ابن عبد رسول الله؟ تشرب. يقول له هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. شايفين؟ ينزل ابن عباس ينزل زيد ويقبل راس ابن عباس ويقول وهكذا امرنا ان نفعل باهل بيت نبيهم. ما يشتري بالك. شفت اللوحه دي جميله كيف؟ دي اخلاق المشايخ دي اخلاق الطلاب. طلاب يتأدبون ومشايخ يتواضعون. وابن عباس هذا يمشي لبعض الانصار ويعد نباهم يريد مسألة في العلم يقولوا له نايم نايم فيقول لا توقظوه قالوا يجلس جنب الباب والمحل كده في تراب الهوى يشيل التراب ويشوف وجه ابن عباس. ابن عباس جالس. فاستيقظ الانصاري فلما راى ابن عباس قال لماذا لم توقظني؟ قال كرهت ذلك مع صاحبي يعني انت نايم الاولى ما قلت شيخ ما صاحبي. قال هلا ارسلت الي فاكون انا الذي اتيك؟ كم ترسل اليك؟ قال ابن عباس العلم يؤتى ولا ياتي. انا من دار العلم انا ابن عم الرسول صاحب سبي نسب لكن انا جيد. العلم يؤتى. الانوسي رحمه الله يقول وقد دفعني الله تعالى بهذه القصه دفعا عظيما. صبر تواضع وبذل ولذه في المعاناه من اجل العلم. من اجل العلم هكذا يبذل الطالب نفسه ويتواضع. يقول ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل. قال لو كان لكن والله جايبين زوجك عالم كبير. والله ده كويس أنا عامل زوج لهم حاجة كده النهاية حاجة كده مبالغة. ده ما بيستفيد مخذول. لأن الحكمة غالة المؤمن أينما وجدها أخذها وليدع رأيه برأي المعلم. فإن خطأ المعلم أنفع المتعلم من صواب نفسه. طبعا هذا في المسائل التي فيها رأي واجتهاد وفيها نص. بالنسبة للاستفادة من الموضوع قال البخاري رحمه الله لا يقبل الرجل يقبل يعني شو؟ يقبل ربيه يقبل الجملاء حتى يأخذ العلم مما هو فوقه على علم. الخير وممن هو دونه. ألا منه يأخذ من العلم. المخالفة شيخ الترمذي، الترمذي صاحب السنة محمد بن عيسى المخالف شيخ في بعض الأحاديث لقاها عنده فرواه عن تلميذ المخالف يقول حدثني محمد بن عيسى قال يروي عن منه عن تلميذ. والتلميذ على باب الحكاية الخامس لما يروي الحديث يقول وهذا هو الحديث الذي يحدث به عني البخاري. على باب الخامس البخاري أمير المؤمنين يروي عن تلميذ لما يجي الحديث في الحديثة لا شيخ الله شيخ البخاري يروي عنه هكذا كان. فاجعل الحكمة ضالتك. ولذلك الإنسان يكون على هذا المنوال يستفيد من أي إنسان من كل الناس مبتدئ ممكن يطلع على حافة تبالي. قال الخليل بن أحمد الأيام عندي أربعة، يوم ألقى فيه من هو أعلم مني فذاك يوم استفادتي أعلم مني طوانا استفيد منه، ويوم ألقى فيه من هو مثلي فذاك يوم مدارستي. واحد زي في الطلبة أنا أمي وصل صوت على تعال ندارس مع بعض المسائل، ويوم ويوم ألقى فيه أحمقا فذاك يوم واحدي. دون الله ثلاثة ليه ما منه رحمة مع انفهم ليه رحمة ولا كم ليه رحمة لا أعلم استفيد منه لا زين داس لا بلا أصنع لي عندنا لديان لا داري حديد شاك دلالي ورحمة ليه رحمة. وأخشى أن تكون أيام الناس في هذا الزمان الراحة في آخر أخشى من هذا. قال إذا مسألة وليدع رأيه لرأي معلمه نفترض مثلا قال لي أنا دارس مثلا أنا بعين نووي قال لي أنا أرى أن تقرأ الرياضة الزاهرة للشيخ السعدي. المسألة ما مسألة تعطى رأي الشيخ خلي رأيك لرأي الشيخ الحاضر تفعل ذلك ما في دائرة الأولى والأحسن. لا تخالف لا تخالف هذه مسألة من هذا الأدب. الشيخ باقر بن عبد الله الزين رحمه الله من كبار علماء هذا العصر قال في مقدمة كتابه حلة طالب العلم قال وقد أدركت طرفا من ذلك يعني الحلقة التي كانت درعا في المجلس النبوي المسجد النبوي يلقن فيها الله آباء الطلب. كان من الأشياء اللي يقروها الناس في بدايات الطلب شنو؟ آداء طالب العلم آداء الطالب حتى يتأدب بأدب العلم إخلاص لله محبة الله ورسوله التواضع أدب الطالب مع شيخي مع كتابي مع هذا. المتعلم غير المتعلم الفروق الأديب يقول هو كشجرة تعطل طريق الناس ليس فيها ظل وليس فيها ثمر، لا فيها ظل يستظل الناس به ولا فيها ثمر ينتفع الناس به بل هي تصد الأرايح وتمنع الغالب. المتعلم غير المتعلم معلومات موجودة في الطفل أهل أهل الآخر. وخير الناس من دلك على الله سبته ودله قبل قوله. في ناس تعلم كده بس يدلك على الله قبل ما يتكلم ولا كلمة بعد. كان يحضره مجلس أحمد آلاف المكتب سبيل لأن دفاتير والله ريحان والبقية ينظرون إلى سرد الإمام أحمد وأدبه إلى السوري نبريد المجالات الخلق. يقول مالك جالس أيوب سنة لما أكتب عنه حرفا أيوة استخدام حتى رأيته يوما وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ففاضت عينه فكتبت عنه. سؤال من بعض الإخوة يقول الله عليك من دار النظر هل يسأل الناس هل يعني كان الزاي يستشكل عليه إنشاد الطالب في المسجد يعني. الطالب البهاري من عام الإبل الطالب ما هي كتائز أفضل شيء نظارة وكذا وقال إخوانا يجيب نظارة وساعة وجوال إن شاء الله هذا لا حول فيك. كذلك إذا ضاع طفل في الحي بعض الناس يتشدد يقول لا مسائل المالية حكمة الله يعطيك أحكام بس مو كسرت كأنه يروح في بن عفش لا مسائل المال حيزين بس أسأل ولا لا حول إذا ضاع طفل في حي قولي كفر يا معا خرج طفل عمر أو لينا طفل لا حول في ذلك. ذكرنا قبل الأذان قال علي رضي الله عنه إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخص بالنهي على الدرس قلت يا معه السلام عليكم ورحمة الله الشغل الحالي الشغل الغيب نقص ونتكس أمامه من الخلف وهذا مستفاد من حديث جبريل حتى جلست إلى النبي حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط ركبتيه إلى ووضع يدي على قالوا جبريل جاء يعلمه بحاله ومقاله حتى هيئة شديد استفاد العلماء منها أن يكون طالب العلم على هيئة نظيفة شديد سواد الشعر لأنه يحمل الشريعة من صيانته للشريعة أن يكون على هيئة حسنة حتى جلس إلى النبي فأسقط ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال هكذا جلس الدين جلسة المتعلم يجلس أمامه ولا تشيل عنده بيدك أقول له يعني تكلم معه وتنشره ولا تغمزن بعينك أثناء كلامه ما تستخدم عينك في رمز في حضرته ولا تكسر عليه سؤال ولا تعينه في الجواب ولا تعينه في الجواب بل يداوم ما قلت بالوايوار الحديث ده مشهور عليه نعم صحيح انت تسأل منه ما تسأل خطيبه له إذا سكت وأشار لك تقبله لكن في بعض الناس صراحة ما عندهم علم ما عندهم فقه في الطلب يعني يقول هذه المسألة مرفوها بحديث النبي الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها يقول له من عرف سبب المشكلة عرف طلب المشكلة كده ما صح ما صح خليه التلاميذ في عطاء بن أبي رباح بن عباس يقول إن الحدث يعني الحدث الرئيس الشوارع صغير أستاذ ليحدثني بالحديث يقول لي يا عطاء في حديث يقول لي أصغي إليه إصغاء من ليس عنده لا يقول ولا سمعت أنا أول مرة شفت وإنه عندي قبل أن يولد بأربعين سنة أنا عارف الحديث قبل أن يولد بأربعين سنة لكن لما أسمع فيهم يا سلام حديث جميل أستفيد من الخير شنو أقول لي واحد منهم بدون لا تقبل الدعاء في تكفي تكفي تكفي تكفي تكفي فهذا من أدب ده من أدب عام ولا تعينه في الدواء ولا تعينه عليه إذا كسب يعني لا تكفي مثلا في أخوان الأصلاحي كده لا شيء مفصل يعني عايزة يعني تفصل يقول لا كده مفصلة لما أنا صحيح في المسألة دي اللي تعالى علي مصلحة لا أشهد في رابس حقه تعمل مصلحة ما تريح عليه إذا كسب ولا تواجعه إذا امتنع لا نقول لك النساء بعدين نقول لا بيه كلمة موت الشيء يقول لك أنت ما تموت تبقى شوية كلنا حقه تعمل لا لا تواجعه قال بعضهم يصف مالك الإمام يقبل فما يراجع خيبته تلاميذه لمن فما يراجع خيبته والجالسون نواقص الاتقان نور وقال وعز سلطان التقى فهو البهيم وليس ذا سلطان ايضا ما كان بهيم مع انه سلطان لكن كان عنده هيبه عند تلاميذه عليه رحمه الله فلا تراجعه الى امتنع ولا تاخذ بثوبه الى هذا ليس دلالة ولا تفشي له سرها دي بقى أزمة طبعا في ميز بطبيعة الحال تفشي البيت وأحيانا في أخبار عن الأسرة وعن الدراسة ودي أخبار خاصة مثلا يقول لي خالد يوم الشغل مثلا وتشتغل البي بي سي شيخنا لا أنت ما عارفين أنا عارف معاشر سنة تعالى ولا يقول قال زوجته ومخالفه هذا من خوارم المروءة هذا من خوارم المروءة هذا يدل على دناءة وخسة الحر يدرك عن هذا بعض الناس يتزوج امرأة ويفارقها فيأتي الناس يسألونه لماذا طلقتها؟ يقول ما في شيء لكي اسمها لا يعني ما ممتاز وما فاضل جزاه خير بس الاسم دفعه لا يفشي لها سوى يقول لك يا اخي انت كان مع غيري اسمها الخاص فالاسرار شوف الصديق رضي الله عنه لما عرض عليه عمر وحفصه ما اتاه بشيء لا بد الزواج لا بد من الزواج عمر كان زعلان من الصديق عثمان زواج هذا العام سنة ما عندي زواج يعتذر عمر قال أنا أجد في نفسي على أبي بكر أكثر من عثمان لأنه لا أقول لي شيء أكثر من كذا ما قال إلا لا لا لا لما خلص ومشى النبي اشتكى له بعدين عرف على عثمان قال لي عرف على ما قال لي شيء فقال النبي يتزوجها هو خير من عثمان وأبي بكر تزوجها رسول الله وليهما يعود الزواج افضل من ابوه فجاء مسرعا الى الصديق وقال تزوجها رسول الله يعني ما تزوجتها مرة الان كان يقول ربنا بدينا افضل منك قال لعلك وجدت علي عمر زي فيه قال نعم السلف ما كان بي ما كان بوشه قال انا ما افعل اقول لك تعالى زعلان لو زعلان يقول لك انا والله حاضر وزعلان يا شيخ لا تكون زعلان يا اخي صفي راس شكلهم طيب النفس طيب الصبر قال بيت عين زعلان قال لا يعتذر اني سمعت رسول الله يذكرها فما كنت لاخطبها وما كنت لافشي سر رسول الله عايش بما شو الادب مع انه خطيب ولا يذكر ومع انه يقول لك انا ابن ثلاثه ثلاثه ثلاثه اليوم مشاهد علينا دي المشاهد الابن ما سوي لا اخطب على خطبته المرأة التي أراد الزواج منها ولا افشي سر رسول الله لما انا رفيق وهنا يتبين لك احترام من الان في بعض الناس تحصل خصومه بين صاحبه صديقه العلم الناس لما حصل الخصومة أسمع قالوا صعب زعل قول يا أخي في عين السيد أسمع المكان مش قالوا شو مع أبوه ولو لا إخا ولا كلمة أنا صاحب خاص لكن يصار إذا أبوه ولا يشي يوم سرا كان بنفسي أن خفى هذه المكارم الأخلاق لا تشي ثم لا تعيد الحق عليه من حقه عليك ألا تفشي سره وكم حصل من خصومة بين أهل العلم بسبب نقولات بعض من لا خلاق له من الأدب والأخلاق لا يا شيخ بابا مشيب فلان نسأل بنا يا أخي يعني زي ما زي العدوان يعني حتى كلام تحليلات زي العدوان يعني قال شو والله لا زي العدوان خيري كمان يتجول بالتحريف في اتجاه سالم تحريف سالم والاسلام ايها الناس يبيح الكذب من اجل الاصلاح لقد تبعدي الحلال تقول لي زور فلان والله في بركه احترام امس كنت معه اثنى عليه اثناء شديد والكلام كله حلال وجائز من اجل الاصلاح فكيف بالكذب من اجل سالم هذه حالقة قال لم يلاقوا تهلك الشعراء بل تهلك الدين يا رب الله فهذا من أدب الأدب مع الشيخ ولا تغتابن عنده أحدا بحضرته أو على قطع فيه فكيف إذا كان المجلس من أوله إلى المجلس المعهد العالي للقضاء سئل عن شيخه الشيخ العلامة محمد ابراهيم رحمه الله قال عن شيخ قال كان عف اللسان عف المجلس لا يسمح ان يغتاب احد في مجلسه ممنوع في مجلس او عن مجلس الرسول ممنوع من ادبك لا تخدعين احدا أين هذه الأدب؟ لا تذهب أحدا بسوء إطلاقا بل نفس مجلس الشيخ والعالم عن قالة السوء ولا تطلبن عثرته لا تبحث عن عثراته وزلاته الآن مع في ظهر الموضة يقول لك انا والله يقول يعني بسمع في محاضرات لا يشوف في حياتي وملاحظاتي شو يعني تعرف شو يعني لا يقول لك في دين حياتي زلاتي هذه تنافي الادب هذا ليس من صنيعي الكرام ان ظهر شيء ناصحنا المخطئ بلطف ورفق وادب كما فعل الدارقطني رحمه الله مع ابن العماري وكما فعل بعض تلاميذ مالك مع مالك مالك رحمه الله يسال عن تخليل اصابع القدمين في الوضوء قال يا مالك هل الزول يخلي الاصابع الاكتاف في الوضوء قال لا عبد الرحمن المهدي طبعا طلاب وقف احد الرجلين قال فتركت حتى انصرف الناس قال تعال من المسجد وقلت يا مالك يا مالك عندنا في ذلك سنه انا عارف حديث مولى قال هذه فاسندت الحديث عن رسول الله انه كان يخلل بين اصابعه في الوضوء قال فتفكر ساعه وقال ان حديث حسن فلما كان من الغد قال للناس خللوا فقد ثبت ذلك عن رسول الله شوف الطريقه التضامن حتى ذهب الناس وقد عندنا في ذلك السنه كلموا بها غد غدا اخبر الناس مالك الناس بهذه السنه فلا بد من الادب مع الاشياخ وإن زل قبلت معذرته. حصل منه زلة، افترض أخطأ معك في شيء، ها انتهى الطالب واعتذر، قال يا أخي بلدي مشغول وأدتك معلش صحيح ما تقول لا يقبلك نفسك اقبلها. تصبر على مغل الدفا من معلم فإنه سوى العلم في نفراته، من لم يذق كل التعلم ساعة تجوعت أسده طول حياته حياة الفتى، والله في العلم والدهى فإن يرغنا فلا اعتبار لذاته. قال ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا، ولا أن فلان يقول خلافك، لا نقول وباشنا كلام ذا فلان قال كذا وفلان من اخوان العلماء، ولا نقول لكن الشيخ كلام ذا في واحد عالم خالق في زول خالق وبعدين حافظ اسمه خالق هذا يكرر عليه. العلماء قالوا واذا اردت ايصال شيء من هذا اليه فات به على هيئه السؤال. يعني كيف قال كلام يقول يا شيخ طيب لو سال سائل قال يعني قد يروى كذا وكذا كيف يجيب على هذا؟ انت الان الكلام والصبر الذي على طريقتي السؤال من غير فلان قال فلان قال طيب لو زرت هذا كيف ترد عليه وسلم؟ نريد مثال يا شيخ على هيئه السؤال والاستفسار. قال ولا تصفن عنده عالما. نقول الله يا شيخنا يجيب فلان ضيع عالم علم حرص نفسه رجل عالم كبير خلاص الكلام ما تقول له لانه ربما اثار في نفسه شيء وربما فهم انك تعرض به. ولا تعرض من طول صحبته ولا ترفع نفسك عن خدمته، وإذا عرضت لك حاجة سبق عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. إذن هنا نقف وينبغي أن يعني يعترف الخالد في العلم هذا عنده الله فينا وفي الدرس القادم المواصل إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يشكرك.